بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم، وبوأني الله عز وجل وإياكم من الجنة منزلا. نواصل بإذن رب العزة والجلال دروس هذه الليلة، وهي دروس في التوحيد، ولزينا بصدد الكلام عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض دلالات أسماء الله الحسنى من الغفور والغفار والعفو، فذكرنا من ذلك ما يسر الله، واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل سائلين المولى التوفيق والسداد والهدى والرشد، آمين. إذن لدعي إن شاء الله عز وجل لمراجعة ما سبق ذكره، ونواصل بإذن الله عز وجل. الأمر الخامس من دلالات أسماء الله الحسنى الغفور والغفار والغافر والعفو سبحانه وتعالى، أن من أسس حكم الله تعالى وملكه وتدبيره تقديم رحمته على غضبه، وعفوه على مؤاخذته، وإحسانه على عقابه، وأنه لا يريد الهلاك لعباده بل يريد السلامة لهم، وهيأ لهم سبلها. هذا أمر في غاية الأهمية، أن يعرف المرء أن ملك الله عز وجل أن ملك الله عز وجل وحكمه وتدبيره لشؤون خلقه إنما يرتكز ارتكازا أساس على رحمته ومغفرته وعفوه لعباده. فالله عز وجل قدم الرحمة على الغضب، والعفو على العقاب، والإحسان على المجازات بالعدل. وهذه قاعدة مهمة يحتاج إليها المسلم في أموره كلها، خصوصا في تعبده لله عز وجل. وأيضا يحتاج إلى هذا الأمر جدا في دعوته إلى الله وفي التعريف بدين الإسلام. فكثير من الناس من يقول أنتم دينكم دين قطع الأيدي ودين الجلد ودين الرقيق والعبيد ودين كشر الوجه والخنزرة النظر الحاد وما إلى ذلك، والمسلم قد لا يجد ما يجيب عن هؤلاء، أو بعض الناس لا يجد ما يجيب به هؤلاء الناس. فلذلك من المهم جدا معرفة هذه الأمور، ومعرفة أن مبنى دين الإسلام على الرحمة، وأن مبنى حكم الله عز وجل على الرحمة، مبنى تسيير الله عز وجل للخليقة جميعا أو جمعاء على الرحمة والمغفرة والعفو والتيسير. وأول ما يظهر ذلك أول آية في القرآن. بماذا يبدأ القرآن العظيم؟ يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كان بإمكان الرب جل وعلا أن يبدأ كتابه بفاتحة فيها الترغيب والترهيب، فيها الإشارة إلى عدله وإلى أخذه الشديد لمن عاقب حكمه ولو فعل لحق له سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل بدأ قول قرآنه وكلامه الخالد في هذه الدنيا، بدأه بقوله بسم الله الرحمن. لو قال الرحمن لكفى، فالرحمن جمع صفات الخير والإحسان والإنعام، لكنه زاد أكد وزاد معنى جديدا وهو الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيفهم المسلم من هذه البداءة في القرآن بهذه الآية أن كل ما سيأتي سيكون مبنيا على الرحمة، على رحمة الله عز وجل، ليس فيه شدة وليس فيه تعذيب وليس فيه وليس فيه وليس فيه. فهذا أول ما يدل عليه. أما الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين أي سيد المالك المتصرف في العالمين. بماذا وصف نفسه؟ القوي الجبار، القهار الغالب، شديد العقاب؟ لا، بل قال رب العالمين الرحمن الرحيم. فهذا يدل أن الله عز وجل يحكم في العالمين برحمته سبحانه وجل في علاه، وهذا أمر يطمئن الإنسان ويريحه، وأيضا يهديه لكيفية التعامل مع الله جل وعلا، وأن الله عز وجل قدم رحمته على غضبه وعلى عقابه. وشيء نفسه لما يتكلم المسلم عن الإسلام يقدم هذا المعنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. بعث رجلين للدعوة إلى الله، فقال لهما بشرا، أي اذكروا البشارة الحسنة للناس، بشرا حببوا لهم هذا الدين، ولا تنفر، لا تنفر الناس عن دين الله عز وجل. بماذا؟ بقولكم وفعلكم. ويسر ولا تعسر. متى كان التيسير ممكنا في الدين فينبغي للمسلم أن يأخذ به، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أنت تعلم صبيك بعض أحكام الدين، فلا تعامله كما تعامل من كان في عمره 20 وزيادة و30 وزيادة. لو تكلمت مع شخص تاب من قريب، لا تعامله معاملة من هو على استقامة منذ كذا وكذا من سنة. إذا تتعامل مع من دخل إلى الإسلام نفس الشيء، لا تتكلم معه كما تتكلم مع من ترعرع منذ نعومة أظفاره في الإسلام. ومن كان في البدع كذلك، ومن كان في المعصية كذلك، بشرا ولا تنفرا، ولا بشرا يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. لماذا؟ لأن أساس الدين ومبدأه الأول الذي يقوم عليه هو رحمة الله جل وعلا، وهذا ملحوظ أو ملاحظ في الأحكام الشرعية. كم من مرة تكلمنا عن الوضوء والتخفيف فيه والتيسير فيه بالتيمم بغيره، كم من مرة تكلمنا عن أحكام الصلاة والتخفيف فيها، التقصير للمسافر أو القصر للمسافر، والجمع بين الصلاتين في الحرج، والجلوس لمن لا يقوى على القيام، وما إلى ذلك من أحكام كثيرة. كم من مرة تكلمنا عن أحكام الصيام والتخفيف فيها، والتخفيف فيها المريض والمرأة الحامل والمرأة المرضع والصبي غير البالغ والشيخ الكبير الذي لا يقوى، وقس كلهم لهم أحكام. وذكرنا في حديث الأعرابي الذي جامع زوجه في نهار رمضان كيف خفف عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويسر له. الأحكام في ذلك تسري سريانا كثيرا في الإسلام. ما يريد والله يريد ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كل هذه من آثار وثمار رحمة الله. والشيء نفسه يقال عن الذنوب والمعاصي، لو شاء الله وهو الملك الديان القوي القادر، لو شاء أن لا يغفر الذنوب، من ذا الذي يراجعه في حكمه؟ ألا ترون أن الشرطي إذا خالفت قانون المرور يقول لك فعلت؟ نعم فعلت، لكن أستسمحك. يقول ما فيها سماح، أخطأت والقانون يعاقبك، أنا أعاقبك. تذهب إلى القاضي في المحكمة يشارعك، وقد سرقت أو شتمت شخص أو ضربته أو فعلت ما فعلت، تأتي إلى القاضي، والله يا قاضي فعلت وأنا ندمت وأستسمحك وأطلب العفو من المحكمة. ففي أكثر وأغلب الأحوال لا يستجيب لك. وأيضا انظر، لو تعديت على مقام عظيم من عظماء هذه الدنيا، رئيس، ملك، أمير، واحد من أثر الأثرياء وما إلى ذلك، تتعدى على حرمته بفعل شيء من الأشياء، سيقال ينبغي أن يعاقب حتى يكون عبرة لغيره، هكذا يقولون، حتى لا يتعدى أحد آخر غيره بعده على جناب الفلان الفلاني. أما المعاصي فهي اعتداء على عظمة الله، اعتداء على حرمة الله وهو الله رب العالمين. لكن رغم ذلك الله عز وجل متصف بكمال صفات الكمال، ومن ذلك أنه يعفو ويغفر ويرحم. فالإنسان ينبغي عليه أن يعتمد على هذا. إذا جاءك شخص وقد فعل الفعلات، درهم في عشرة، درهم كلهم الموبقات والمهلكات، يجيك يا أخي كيفاش؟ قل له افتح له أبواب التوبة والإنابة، يفتح له، يسر له، حبب إليه الله، لا تبغض الله له بقولك وفعلك. أو أنت مثلك كيف يغفر الله لك؟ ألا تذكرون قاتل 99 نفسا ذهب إلى ذاك الراهب وسأله أله من توبة من قتل 99 نفسا؟ قال له كيف، وبعد ذلك يغفر الله له. هو يقضي حياته كلها جميعا في عبادة الله، راهب ينعزل عن الناس في صومعة أو في غير صومعة، ينعزل ويقضي يومه في الصوم وفي ذكر الله عز وجل ويبتعد عن المحرمات، وهو يخشى على نفسه أن لا يقبل الله منه. ثم يأتي ذاك الرجل الذي فعل الذنب الذي لا يغتفر، ولم يفعله مرة ولا 10 مرات، بل فعله 99 مرة، ويريد أن يغفر الله له. كيف؟ فإذا بالرجل يقتله، لكن قذف الله عز وجل في قلبه التوبة مرة أخرى، فسأل عن عالم فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شكون يقدر يغلق عليك قدام وجهك باب رحمة الله؟ شكون؟ ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. شفتوا الجواب؟ وهذا السيد قتل 99 نفس، بل 100 نفس، آخرهم عابد راهب يقضي يومه وحياته في عبادة الله، ولعله من أولياء الله، الله أعلم، غير أنه كان قليل العلم لكنه كان رجلا صالحا والله حسيبه، ورغم ذلك غفر الله له. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتكلم مع الناس ويصدر رحمته في رحمة الله في دعوته، يقدمها ويحبب الدين والإسلام للناس بهذه الرحمة. ألا ترون أن رب العزة والجلال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي؟ شفتوا، أنا قلت لكم لأول ما ابتدأ به القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الحديث العظيم الجليل يدل على أول حكم حكم به الله عز وجل بعد تمام الخلق: رحمتي سبقت، أو في رواية غلبت، غضبي. عجيب، من أعجب ما يكون. فكيف للمسلم بعد ذلك أن يهمل رحمة الله ويعظم تعظيما مبالغا فيه الذنوب والمعاصي؟ ففي أحد الأحاديث قال الله عز وجل: لا أدري هل أذكر أجده من الحديث، لم أقيده. فهذا هو المبدأ الذي ينبغي عليه أن يسير الإنسان، أن يقدم رحمة الله على غضب الله، على غضب الله، والله قدم ذلك. وفي هذا الحديث: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. كتب هذا الكتاب في هذا الوقت ليدل أن كل ما بعده يعتمد على هذا الأساس. لكن كاين أمر آخر يعظم شأن هذا الكلام، وشنو هو؟ فهو عنده فوق عرشه، فوق العرش، أعلى ما يكون وأقرب ما يكون من الله، ليس تحت العرش، ليس في السماء الدنيا ولا في السماء السابعة، بل فوق العرش. فهذا يدل على عظمة رحمة الله، وعلى تقديمه لها تقديما عظيما عند محاسبة خلقه سبحانه وجل في علاه. وسنذكر بعد ذلك إن شاء الله عز وجل أو بعد الترجمة أدلة على ذلك إن شاء الله. فأعيد: إن من أسس حكم الله تعالى وملكه وتدبيره تقديم رحمته على غضبه وعفوه على مؤاخذته وإحسانه على عقابه، وأنه لا يريد الهلاك لعباده بل يريد السلامة لهم. الله في حكمه الشرعي والقدري لا يريد هلاك الناس، وإنما يريد رحمتهم، يريد السلامة لهم. ولذلك أرسل الرسل تترى بعضهم بعد بعض، أرسل معهم الآيات البينات والكلام الإلهي، وأرسل معهم الحكمة ووفقهم وكل ما يحتاج الناس إليه حتى يهتدوا، وكان حليما لم يؤاخذ الناس على كفرهم لأول وهلة، بل صبر عليهم وحلم عليهم حتى آخر لحظة، حتى تنتهي فترة الامتحان وتنتهي بالموت. فإن مات الإنسان انتهى الامتحان، فهنا العقاب. فإن أصر الإنسان على الكفر والعصيان إلى أن تأتيه المنية فقد اختار لنفسه ما اختار. أما الله عز وجل ففتح أبواب الرحمة والمغفرة والعفو، ولعلنا نذكر شيئا من ذلك بعد قليل. وهيأ لهم سبل الرحمة، بمعنى ما أكثر أسماء الله عز وجل التي تدل على الرحمة والمغفرة والعفو والإحسان والكرم وما إلى ذلك، وما أعظم الأعمال التي شرعها الله تعالى التي تعين وتجلب وتسبب رحمة الله. كم هي من أعمال؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، بشاشة الوجه، حسن الخلق، الصبر على المصائب، و و و و و كلها أسباب من أسباب رحمة الله. أما الذنوب فالله عز وجل، ثم هذه الأسباب يضاعفها الله. لعلنا نذكر بعض الأحاديث، الله يغفر 10 سيئات أو يغفر كل الذنوب بين الصلاة والصلاة وجمعة بين وجمعة ورمضان إلى رمضان وعمرة إلى عمرة، يغفر كل شيء. وفي الحج يغفر ما سبق من ذنوب، وصيام عرفة يغفر سنة ماضية وسنة قادمة، وعاشوراء يغفر سنة ماضية. عجيب، ما أكثر إنعام الله عز وجل. ولو شئت زدت دعوتك لنفسك ودعاء غيرك لك وشفاعة غيرك لك، دعوات النبي عليه الصلاة والسلام لعلها تصيبك، دعوة بعض الصالحين من أولياء الله مثل أبي هريرة رحم الله من ترحم عليه، دعا أن من ترحم عليه أو على أمه فدعا له أبو هريرة بالرحمة من الله، ولا وهو من أولياء الله الصالحين. فلو ترحمت عليه وعلى أمه فلعلك تصيبك هذه الدعوة الصالحة فيغفر الله لك. وقس على ذلك أمور كثيرة. فسبل رحمة الله كثيرة ومتنوعة ومتعددة ومتكررة. أما الذنب يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله أخبرك وأعلمك وذكر لك ما تتذكر به كيف عذب الناس وما هو عقابه الذي أعده للعاصين والمذنبين، تفعل ما تشاء. لو أردت أن تفعله ولو فعلته على ذلك فإنه يفسح لك المجال للرجوع إليه سبحانه وتعالى. فهكذا إخواني الكرام، هذا هو هذا الأصل الأصيل المهم، أن أساس حكم الله الشرعي والقدري مبني على الرحمة. وكما ذكرنا فيما مضى، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كل هذا من رحمة الله عز وجل وإحسانه بعباده، نسأل الله عز وجل من فضله، آمين. قال الله جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان شاكرا عليما. الله لا يريد العقاب لعباده ولا الهلك، الله لا يريد الهلك لعباده، وإنما يريد الرحمة لهم. ولذلك قال: ما يفعل الله بعذابكم. عذاب المعذبين لا ينفع الله، لا يغني الله، لا يزداد ملكه ولا تزداد قوته ولا يزداد فيه شيء. ودخول الجنة لمن يدخلها لا يزيد في ملكه شيء. فلذلك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والآيات الأخرى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هؤلاء أهل الجنان القائمين الليل الذين يخشون عقاب الله وعذاب الله، هذا حالهم. ثم قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك، الشرك والزنا وقتل النفس المحرمة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما كثيرة وعظيمة، يضاعف له العذاب يوم القيامة، عذابه مضاعف لأنه فعل أشد الموبقات، أسس المعاصي. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا عجيب، رحمة الله دائما وأبدا لمن؟ من دعا مع الله إلها آخر، ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن زنا، رحمة الله عز وجل لا تصيبهم. إلا من، شرط، تاب وآمن وعمل صالح وعمل عملا صالحا، فأولئك يغفر الله لهم. لا، رحمة الله أوسع. لو كان الله يغفر لهم لطار الإنسان، لمات الإنسان فرحا، لنزع ثيابه من شدة الفرح، فعل الموبقات العظام، الشرك والزنا والقتل الذي لا يغتفر، فالله يغفر له وش تزيد. لكن الله زاد: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لازم تضحكوا، لازم تبتسموا. لماذا لا تضحكون؟ لرحمة الله عز وجل وإحسانه بنا. وكان الله غفورا رحيما، غفورا رحيما لمن؟ هذا الذي أشرك وهذا الذي فعل وذاك الذي فعل، بشرط من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أما المصر فلا. وقد ذكرنا فيما مضى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل من قائل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الشيطان يغويهم، وكثير من عباد الله من يقع في الغواية ويقع في المآثم والعصيان. وعد الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ولم يذكر هل الذنب صغير أو الكبير، وهل لم يذكر هل يغفر مرة أو 10 مرات أو 100 مرة، فيدل أن الله يغفر الذنوب جميعا ولو تكررت مرارا وتكرارا. وفي حديث آخر، حديث قدسي آخر، قال ربنا جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. عجيب قول الله عز وجل. فأنت الذي تعير أخاك أو أختك بذنب ومعصية كشفها الله لك. تذكر هذا الحديث، هو أخطأ، هي أخطأت، لكنك أنت أيضا تخطئ بالليل والنهار، فاعرف قدرك وكن رحيما بعباد الله. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أغفر الذنوب جميعا مهما عظمت ومهما كثرت، لكن ينبغي أن تكون البداءة منكم، فاستغفروني، افعلوا السبب أغفر لكم. هذا والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وأنعم الله عليكم.